الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم، أي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الكرامات التي وقعت لأولياء الله تبارك وتعالى. وهذه الكرامات التي تقع للأولياء لابد أن ينظر فيها لأمرين مهمين. الأمر الأول هو السبب في إيجاد هذه الكرامة، إذ أن هذا الخارق الذي يكون للعادة لا بد أن ينظر في صاحبه إن كان مقيما على طاعة الله تبارك وتعالى، مستقيما على أمره، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فأننا نؤمن بالكرامات التي تقع، كذلك ينظر في الغاية، فإن كانت هذه الكرامة دافعة لصاحبها لأن يتقوى بالإيمان ويثبت على الإيمان ويستزيد من الإيمان والعمل الصالح، فنقر بتلك الكرامة ونقر بالخوارق التي يجريها الله تبارك وتعالى على بعض أوليائه ويجريها الله جل وعلا لبعض المؤمنين. وهذه الكرامة لا تدل على أن صاحبها هو أشرف من غيره أو أكرم عند الله من غيره، فقد يمتحن الله تبارك وتعالى بعض العباد لينظر هل يثبتون على أمره ويستقيمون ويستزيدون من طاعة الله جل وعلا، أو أن هذا الاختبار سيسقطهم ويخرجون من طاعة الله ويتكبرون ويتعالون على عباد الله تبارك وتعالى كما يقع من أرباب التصوف. فإن هذه الفرقة من فرق المسلمين قد جعلت من الكرامة شعارا ومأربا من المآرب التي يتسترون تحتها أخذ أموال الناس بالباطل وللتعالي على عباد الله تبارك وتعالى بغير حق. وهذا مما ننكره ونؤمن بأن هذا ليس من الكرامات التي تقع للأولياء، على أن أعظم الكرامات على الإطلاق هو الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى والقيام بطاعته. فإن من وفقه الله جل وعلا بكثرة الصيام وكثرة الصلاة وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الحج والعمرة والإنفاق في سبيل الله والإكثار من أبواب الخير، على أن ذلك هو أعظم الكرامة على الإطلاق. فإن من أراد الله به خيرا استعمله الله جل وعلا في طاعته فوافق أمره وانتهى عما نهاه الله جل وعلا وبالغ في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ولزوم طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي أنه تقع له الكرامة كمن يجري على الماء أو يمشي على الماء ويطير في السماء، فإن ذلك لا يشفع له بأن يكون وليا، بل قد تحمل الشياطين بعض من يؤمن بها ويتقرب إليها بأصناف المعاصي والذنوب والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك مما قرره العلماء أنك إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في السماء فلا تقر له بأنه ولي حتى تعلم أنه مقيم لطاعة الله

وهي العلم والقدرة والغنى، وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله تبارك وتعالى، فالله على كل شيء قدير، والله سبحانه له العلم الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، العلم الواسع الذي يعلم به ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا يمينه ملأ كما أخبر عن نفسه وأخبر بأنه الغني الحميد، والله جل وعلا كذلك على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة، فقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقد قال الله تبارك وتعالى في حق نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. نعم. قال رحمه الله: ثم الخارق إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعا، إما واجب أو مستحب، وإن حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرا، وإن كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سببا للعذاب أو البغض، كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها بالعام بن باعورة اجتهاد أو تقليد أو نقص عقل أو علم أو غلبة حال أو عجز أو ضرورة. قال: فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدين ومذموم ومباح، فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمة، وإلا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو علي الجزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة وربك يطلب منك الاستقامة. قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب، فإن كثيرا من المجتهدين المتعبدين سمعوا سلف الصالحين المتقدمين وما منحوا به من الكرامات وخوارق العادات، فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلك ويحبون أن يرزقوا شيئا منه، ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب متهما لنفسه في صحة عمله حيث لم يحصل له خارق، ولو علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر، فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابا، والحكمة فيه أن يزاد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة يقينا، فيقوى عزمه على الزهد في الدنيا والخروج عن دواعي الهوى، فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة فهي كل الكرامة. إذا وفق العبد لقيام الليل أو صيام النهار أو تلاوة القرآن أو المحافظة على رواتب الصلوات أو أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن هذا قد أكرم وأكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الكرامة العظيمة، وهي القيام بما أوجب الله جل وعلا والقيام بعبودية الله تبارك وتعالى، فإن من قام بعبودية الله جل وعلا فقد نال الكرامة العظيمة من عند ربه سبحانه، فإن أعظم الكرامات على الإطلاق هي القيام على بما أوجب الله جل وعلا. ولذلك من بديع ما سمعت من الشيخ الفوزان حفظه الله أنه ذكر فيما يشكل على الناس من أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يصلي بالقرآن كاملا في ركعة، أن هذا من الكرامات التي أكرمه الله تبارك وتعالى بها. ولذلك مما أثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا تبارك وتعالى. ولذلك مر معنا بأن الشاب القوي الذي يحرك الأثقال لا يستطيع أن يقوم وراء الإمام بصفحة ربما، وتجد الشيخ الكبير مع عزك إلا أنه يقوم الليل بالسور الطوال ويبكر للصلوات

وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك. وهذه الفراسة الخلقية من جنس الذكاء الجبلي وكذلك الأخلاق الجبلية التي طبع عليها وجبل الإنسان. فالتفريق بين أنواع الفراسة الثلاثة، ولعلنا نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.